لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هناك ظاهرة سيئة كثرت في المجتمع، كادت أن تدمر المجتمع عن آخره، وكاد المجتمع منها أن ينهار. مئات الحالات بل آلاف الحالات في كل يوم، في كل لحظة تسجل حالات هذه المشكلة الخطيرة على بيوت المسلمين. كثرة الطلاق في السنين الأخيرة علينا، فالإحصائيات تثبت منذ عشر سنين أن النسبة المئوية منها 60% نسبة طلاق و40% نسبة زواج. إذن حالات الطلاق أكثر من حالات الزواج، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما هي الأسباب أيها الناس في كثرة الطلاق؟ الأسباب عباد الله التربية السيئة، أن أبناءنا وبناتنا تربوا على عدم تحمل المسؤولية، لا يتحملون المسؤولية، فبمجرد أي شيء، بل والله وبدون أي شيء، يحدث الطلاق وتخرب البيوت بدون أسباب. كنا منذ سنين نقول يحدث الطلاق لأتفه الأسباب، لا، تعدينا هذه المرحلة بكثير، بل الطلاق الآن يحدث بدون أسباب. بدون أسباب تجد أن الرجل يطلق المرأة، أو أن المرأة لا تريد أن تعيش مع الرجل وتريد الطلاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بيوت آمنة منذ عشرات السنين ليس فيها هذا الأمر، نفاجأ في هذه الأيام بأنهم يريدون الطلاق. كم منذ كم سنة وأنتم متزوجون؟ يقولون منذ 20 سنة، منذ 30 سنة. سبحان الله، ولماذا لم يحدث هذا بينكم قبل ذلك؟ إنه الدمار يا عباد الله للمجتمع، إنه الانهيار للمجتمع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. خراب البيوت وتدمير الأسر، إبليس لعنه الله يجلس في آخر كل يوم يجمع التقارير من شياطينه يقول ماذا فعلت هذا اليوم؟ يقول ما يقول أحدهم ما زلت به حتى شرب الخمر، يقول لم تفعل شيئا. يقول الآخر ما زلت به حتى سرق، يقول لم تفعل شيئا. ويستعرضهم شيطانا شيطانا إلى أن يأتيه شيطان ويقول له ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول أنت أنت نعم أنت، ويجلسه بجواره ويلبسه التاج. مع أن الطلاق حلال، الطلاق حلال، لكن فيه دمار للبيوت. أين يذهب الرجل؟ أين يذهب الرجل الذي تعود في كل ليلة أن يبيت مع زوجته؟ ماذا يفعل؟ سيتجه إلى الحرام إن لم يعصمه الله. أين تذهب المرأة التي تعودت كل ليلة أن تبيت مع زوجها؟ ستذهب إلى الحرام إن لم يعصمها الله عز وجل. أين يذهب البنون والبنات؟ أين يذهبون؟ إنهم يرتمون في أحضان باعة المخدرات والحشيش، إنهم يرتمون في أحضان أصحاب الفواحش، إنهم يرتمون في أحضان الشباب المنحرف. تدمرت الأسرة، وما هو المجتمع؟ المجتمع ما هو إلا أسرة في الحقيقة، الأسرة هي التي تكون المجتمع. فإذا تدمرت الأسرة تدمر المجتمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أهم أسباب انتشار الطلاق الجهل بدين الله تبارك وتعالى، الجهل بدين الله عز وجل وبأحكام الطلاق. فتجد أن بسبب الجهل يكثر الطلاق. كيف ذلك يا عباد الله؟ إن الرجل عليه حقوق لزوجته، وإن المرأة عليها حقوق لزوجها. الرجل يجهل حقوق الزوجة، والمرأة تجهل حقوق الزوج، وبالتالي يحدث الطلاق. فلو تعلمنا، كان ينبغي أن نتعلم الأحكام الشرعية قبل أن ندخلها، يعني قبل أن تتزوج تعلم أحكام النكاح، ثم تعلم أحكام الطلاق، ثم تعلم أحكام الظهار، ثم تعلم أحكام الخلع. ببساطة شديدة، لا أريد منك أن تكون فقيها أو عالما نحريرا، ولكن أريد منك أن تتعلم ما تصلح به بيتك، أن تتعلم ما تصلح به بيتك. فلو تعلمنا دين الله عز وجل فبالتالي يسهل علينا أن نعالج مشاكلنا. موقف حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تفعل لو كنت مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف؟ حينما يجلس مع أصحابه في بيت عائشة رضي الله عنها، وترسل إليه زينب بنت جحش رضي الله عنها بقصعة فيها طعام، فتمسكها عائشة وتغار من ضرتها زينب، فتقوم بكسر الصحفة التي فيها الطعام. ماذا تفعل لو أنك جالس بين ضيوفك وعلية القوم وقامت امرأتك بفعل هذا الفعل، كسرت القصعة وانسكب الطعام؟ ماذا تفعل؟ الطلاق، الطلاق والضرب والشتم والسب. انظروا ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال غارت أمكم، أمكم بتغير، سيدة عائشة بتغار من ضرتها زينب. ثم جمع الطعام وأخذ قصعة سليمة من عائشة وأرسلها إلى زينب. انتهت المشكلة، انتهت المشكلة. هذا هو العلاج يا عباد الله. موقف آخر، أم سلمة تجلس هي وبعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يبدو أنها سودة، تجلسان أمام النبي صلى الله عليه وسلم يأكلان خريدة نحن بنسميها عصيدة. فقامت إحداهما بغمس يدها في الخريدة ومسحها في وجه الأخرى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حطت إيدها في البتاع كده وراحت عامله لها وشها كده. التصرف إيه؟ ماذا تفعل أنت لو كنت أنت الزوج؟ لا، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بيد الأخرى ووضعها في الخريدة ومسح بها زوج الأولى وضحكوا جميعا. هذا هو الحل يا عباد الله. كما يقول القائل: لو كان محمد حيا في هذا العصر لاستطاع أن يحل جميع مشاكل العصر وهو يتناول فنجالا من القهوة. لكن إحنا ما عندناش تصرف، نحن لا نحسن التصرف في إدارة حل المشاكل. الغضب يسيطر علينا، الطلاق هو أيسر وسيلة. اعلم يا عبد الله أن الذي يضطر إلى تطليق زوجته من أجل مشكلة أو يحلف عليها بالطلاق حتى لا تفعل شيئا، اعلم أن هذا إنسان ضعيف، إنسان ضعيف. لو كان قويا، لو كانت عنده شخصية لاستطاع أن يحكم زوجته بدون أن يلجأ إلى الطلاق. لكن اللجوء إلى الطلاق يكون في موقف ضعف، الذي يلجأ للطلاق في المشاكل ضعيف، لا يستطيع أن يحل المشكلة فيلجأ إلى الطلاق، يقول لو فعلت كذا فتكونين طالقا. سبحان الله، الرجال أكمل عقلا من النساء. إذا كنت أنت أيها الرجل الذي كمل عقلك لم تستطع أن تسيطر على تصرفاتك، هل تطالب المرأة التي هي ناقصة عقل ودين أن تتحكم في تصرفاتها؟ لابد أن ننتبه إلى ذلك يا عباد الله. من أسباب كثرة الطلاق أيضا تدخل أهل الزوجين، تدخل أهل الزوجين. الأم تريد أن تدير بيت ابنتها من خلال التليفون، من خلال الهاتف، اعملي كذا وخلي كذا، هو قال لك ايه، لا قولي له كذا، لا ما تسمعيش كلامه في دي، لا اطلبوا منه كذا، لا لم هدومك وتعالي. لماذا ايها الام تتدخلين في بيت ليس بيتا لك وتخربين على ابنتك؟ كذلك أهل الزوج يتدخلون في حياة الزوج، خاصة لو كان بيت عائلة، هذا البيت المشؤوم بيت العيلة، أنا بسميه بيت مشؤوم لأن مشاكله أكتر من مصالحه، بيت فيه قنابل موقوتة يوشك أن تنفجر، نار تحت الرماد. الإخوة في العائلة الواحدة متزوجون وبينهما براكين يوشك أن تنفجر، يتظاهرون بالضحك ويتظاهرون بأنهم يحب بعضهم بعضا، وكل هذا مظاهر كاذبة إن صح التعبير. لكن غالب بيوت العيلة فيها قنابل موقوتة يوشك أن تنفجر، وهذا نراه واضحا بعد موت رب الأسرة، حينما يقفون على الميراث وحينما يظهر الحقد بين الأولاد الذين تربوا على الحقد. انظر إلى شجار الأولاد، انظر أولاد أخ بيتشاجروا بيتعاركوا مع أولاد أخوهم، مع أولاد عمهم، كيف الضرب وكيف الشتم وكيف الحقد الذي يظهر من الأولاد الصغار الذين تربوا على ذلك. فمن الأسباب تدخل أسرة الزوج، أهل الزوج وأهل الزوجة في بيت الزوجية، كل منهم يريد الإصلاح ويريد المصلحة لكنه يفسد من حيث لا يشعر، مثل الدب الذي كان يحب صاحبه حبا شديدا، فلما رآه نائما ووجد الذباب على وجهه انزعج جدا من أجل صاحبه، فماذا يفعل؟ لابد أن ينتقم من هذه الذبابة، فجاء بصخرة كبيرة ورمى بها الذبابة التي كيف تجترئ وتأتي على وجه صاحبه. طارت الذبابة ووقعت الصخرة على رأس صاحبه فمات. هكذا تفعل الأمهات مع بناتها المتزوجات، وهكذا تفعل الأمهات والآباء مع أبنائها المتزوجين، يخربون عليهم بيوتهم من حيث لا يشعرون، بدافع الحب وبدافع المصلحة. دعوهم يعيشون، دعوا الزوجين يكيفان حياتهما بما يناسبهما. لماذا أيتها الحماه تتدخل؟ لماذا أيها الحما تتدخل؟ تدخلكم تريدون الإصلاح لكنه الفساد بعينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الغالب الآن أهل الزوجة يريدون أن يمشي الزوج على على على نظامهم هم، خلاص مش هو اللي تزوجها وخدها عنده، لا ده هم اللي خدوه، جابوه خدوه لهم، هم خدوه قطعوه من أهله كده وبقى بتاعهم هم، يا كده يا المشاكل مش هتخلص. لماذا أيها الناس؟ إن هذا خراب، خراب للبيوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك يا عباد الله، من أسباب الطلاق إذا غضبت الزوجة وذهبت إلى بيت أهلها تكون المصيبة الكبرى. الأب يقف، لا والله ما هم روحها، وناس ريحة وناس جاية وناس تصالح، وأبوه يروح مخصوص عشان يجيبها يكرسوه ما يدهاش له، ومش عارف مين يروح. حرام يا جماعة، حرام، حرام أن تخرج هذه المرأة بغير إذن زوجها، وحرام أن يخرجها الرجل من بيته زوج. وإذا ذهبت إلى بيت أهلها لا يجوز لأبوها ولا لأمها أن يمنعاها، لا يجوز لأبيها ولا لأمها أن يمنعاها، بل بيت زوجها أحق بها، بيت زوجها أحق بها. من وليها أيها الناس؟ من ولي هذه المرأة؟ هل هو أبوها؟ لا، وليها زوجها. الأب مجرد أن قال للزوج زوجتك ابنتي انتقلت ولاية المرأة منه إلى زوجها، فبالتالي وليها زوجها. بل الأعجب من ذلك أن المرأة لو طلقت طلاقا رجعيا لا يجوز أن تغادر بيت الزوجية، لا هي تخرج ولا زوجها يجوز له أن يخرجها، أن يخرجها لا يجوز. اسمعوا، هذا كلام الله، يقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. ماذا بعد ذلك؟ لا تخرجوهن من بيوتهن، ده نهي للرجال، لا تخرج هذه المرأة من بيتك، لا من بيوتهن، ده بيتها هي يا جماعة، ده مطلقة بس بيتها برضه، مدام طلاق رجعي ده بيتها، ربنا اللي قال كده مش احنا، عقد التمليك للبيت باسم حضرتك، لكن هو بيتها لأنها بتقعد فيها أكتر منك، والله نسب البيت لها، ما قالش لا تخرجوهن من بيوتكم، لا لا تخرجوهن من بيوتهن. طب هي مطلقة؟ تقضي فترة العدة في بيت الزوجية. طب وهي عاوزة تروح؟ لا، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يبقى لو طلقة أولى رجعية أو طلقة ثانية رجعية يمكث الزوجين في بيت الزوجية فترة العدة كاملة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يمكن هو يشوفها هي تشوفه، يعدوا على بعض، يدخلوا الحمام، يدخلوا الأوضة دي، يدخلوا المطبخ، مش عارف ايه، النفوس تهدى، يتفاهموا مع بعض، طب تعالي نبدأوا من جديد، طب تعالى، طب سامحني النبادي، يبقى الموضوع سهل سهل سهل، ان فترة 3 اشهر او 3 حيضات يتصالحوا ببكويسين. كونهما يعيشان فترة العدة في بيت الزوجية ولا يتم بينهما صلح حتى تنتهي فترة العدة، هذا معناه أنه تستحيل العشرة بينهما. كنهم الاثنين مع بعض في البيت زوج وزوجة ويقعدوا كده 3 أشهر مثلا غالبا وما يجوش لبعض وما يتصلحوش، يبقى كده هتخلص العدة دي، فرصة كبيرة جدا للرجوع الزوج لزوجته. لكن النهاردة اللي بيحصل من جهل، من الجهل بالدين، اللي بيحصل ان المرأة بتطلق بتروح عند أهلها، وبعدين يبدأ الزوج يندم، أنا أريد أن أرجع زوجتي، أم أولادي، أنا أحبها، أنا أريدها، ها؟ وفترة العدة من حقه رجعها بغير إذنها ولا بإذن أهلها، يبعت مرسيل، طب روح يا عم الحج عشان خاطر يقول له إيه عاوزين نرجعه. الزوجة تندم وتريد أن ترجع إلى زوجها، وبعدين أبوها هيزعل منها وما هتزعل منها، اللي محموقين لها هيزعلوا منها إزاي؟ تبيعينا وتشتري واحد غريب؟ لا والله انتوا اللي غرب، هو اولى بيها وهي اولى بيه، فما تقدرش تتكلم يا عيني مسكين. تقوم تعمل ايه؟ تتصل بحد تقول له بالله عليك روح خلي فلان يرجعني. والله غالب المشاكل بهذا الشكل يا جماعه، انا ادخل في المشاكل واعلم ذلك جيدا، ولولا ان عاهدت الله ان احافظ على اسرار الناس في المشاكل لقلت أكثر من ذلك. بيحصل ده، وبعدين يوقفوا الأهل، يوقفوا لا مش رجعان، وبعدين أهل الزوج لا والله ما أنت مرجعها، لا ما أنتم مالكم، أهل الزوج وأهل الزوجة لماذا يتدخلان فيما لا يعنيهما؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بل الأعجب من ذلك يا جماعة، قصة حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، معقل ابن يسار رضي الله عنه زوج أخته لرجل، وبعدما زوجها له حدث بينهما طلاق وانتهت فترة العدة، ثم أراد ذلك الزوج أن يرجع زوجته، والزوجة تريد أن ترجع إلى زوجها، وانتهت فترة العدة خلاص، يعني عشان يرجعها عاوز عقد جديد ومهر جديد وموافقة الولي. فحلف معقل ابن والله لا ترد إليه أبدا، لقد أكرمته وزوجته وفعلت وفعلت، ومع ذلك لم يصن الجميل وطلقها، والله لا ترجع إليه أبدا. نزل في هذا قرآن، كلام ربنا نزل يرد عليه، قال الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني وإذا طلقتم النساء، حصل الطلاق، فبلغن أجلهن، انقضت العدة، فلا تعضلوهن، يعني ما تمنعوش العضل اللي هو المنع، ما تمنعوش ان الزوج يرجع لزوجته وزوجته ترجع له، فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون. يعني الحل ده ان حتى انتهت العده وعايزين يرجعوا لبعض، ما توقفش في السكه انت، ذلكم ازكى لكم واطهر، ازكى للكل، للزوج وللزوجه والأهل الزوج والأهل الزوجة، وأطهر. طب أنا مش شايف حكمة في الموضوع ده، إن هو اتطلقت وخلصت عدتها عاوز يرجعها تاني وأنا مش راضي أنا حر، لا ربنا قال لك إيه؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فنحرص دائما على لم الشمل وعلى استقرار الأسر. كذلك من أسباب الطلاق هذا الفساد الذي انتشر في بيوت المسلمين من شرب المخدرات والبرشام، الزوج يشرب المخدرات ويتعاطى البرشام ويتصرف تصرفات لا يكون في وعيه، ولا ينفق على البيت، هيصرف على البيت منين؟ كل فلوسه رايحه على اللي بيشربه، وضربه وشتمه واهانه وسبه، كل يوم يا جماعة في مشاكل من دي، كل يوم في مشاكل من دي، فبالتالي يتسبب هذا أيضا في الطلاق. من أسباب الطلاق أيضا النت والتليفونات، وتيك توك وصفحات الفيس والمواقع والبلاوي والفتن. 80% من المشاكل اللي بندخل فيها بالطلاق بسبب النت والتليفونات. المرأة يغرر بيها مجرد مكالمة، مجرد اتصال، مرة في مرة صور مش عارف ايه، تيجي رجليها تحصل مشاكل، يحصل طلاق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمن أسباب الطلاق أيضا أن تتزوج المرأة وتنسى قلبها مع رجل آخر، جسدها مع زوجها وقلبها مع رجل آخر، فلا تريد الحياة ولا تريد العيش، وبالتالي يتم خراب البيت. فأسباب كثيرة في الحقيقة أدت إلى انتشار الطلاق في بيوت المسلمين، كثرة الذنوب والمعاصي بشكل عام. فبالتالي ما العلاج؟ العلاج اختصارا الرجوع إلى الله، التوبة من الذنوب والمعاصي، وتعلم أحكام الشرع، تعلم أحكام الدين، البعد عن هذه الفتن، المواقع الإباحية اللي بعض الرجال بيدخل ويقفل على نفسه الأوضة ويقعد، أو ياخد التليفون ويطلع ويحرم زوجته حقها، أو بعض النساء اللي بتتواصل. امنعوا الكلام ده يا جماعة، امنعوا الكلام ده، احنا ناس مسلمين، وأهم شيء عندنا في ديننا العفة والشرف، دي أهم شيء في ديننا. امنعوا الكلام ده، واحنا فاضيين، احنا ورانا مصالحنا ورانا شغلنا ورانا أكل عيشنا ورانا أولادنا عايزين نربيهم ورانا مسؤوليات كتير جدا، فضلا عن آخرتنا، عندنا صلاة وعندنا صيام وعندنا قراءة قرآن وعندنا أذكار وعندنا عبادات وعندنا أشياء كثيرة جدا. نضيع كل هذا ويفضل الزوج ماسك التليفون، مش عاوز مراته تتكلم معاه خالص، كل ما تتكلم لا استنى، والوقت ما بيخلصش أمام الفيس والمواقع ما بيخلصش. فنرجع إلى الله عز وجل، نتعلم أحكام الشريعة، نحافظ على استقرار بيوتنا، نربي أولادنا تربية صحيحة يتحملون بها المسؤولية، الأولاد والبنات يتحملون بها المسؤولية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بيوت المسلمين. اللهم احفظ بيوت المسلمين، اللهم احفظ بيوت المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين واهد فتيات المسلمين وأصلح أحوالهم أجمعين. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ردنا إليك مردا جميلا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والفتن والمحن يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والفتن والمحن يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والبلاء والفتن والمحن يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، واجعل خير البلاد والعباد على يديه، ومن أراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بشريعتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله.